بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ إن شاء الله تعالى من هذا الوقت بالقراءة في كتاب أصول أهل السنة والجماعة للإمام الشهير إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله أشهر من نار على علم، حتى أن كثيرا من أهل العلم المصنفين في أبواب الاعتقاد ينسبون أنفسهم إليه لسلامة معتقده ولثباته على السنة والدين، وكذلك أيضا ثباته في وقت المحنة. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بعد أن ترك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب ورجع إلى طريقة أهل الحديث، يقرر أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ويفتخر بذلك ويتميز بذلك كما ذكر ذلك في غير واحد من كتبه. وهكذا أيضا أبو محمد البربهاري في شرح السنة ينسب نفسه إلى اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل وأنه سائر على طريقته، ويمدح طريقته ويثني عليها. كذلك أيضا الإمام الشفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ذكر أنه سلك طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك قال بعد أن ذكر مقدمة في علم التوحيد وأهمية علم الاعتقاد، قال: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لجاهل لفهمه لم يبتغي، فيعرف الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يصبر للحفظ كما يروق للسمع ويشتي من ظمأ. ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، قال: وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. الشاهد: على اعتقاد بالسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، فرد العلا حبر الملا فرد العلا الشيء الرباني، ما حجج رب الحج الشيباني، فإنه إمام أهل الأثري، ومنح منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. على أن في بعض العبارات في مدح الإمام أحمد شيء من التوسع، إلا أن هؤلاء علماء أجلة صنفوا في كتب العقائد، ومع ذلك ينسبون أنفسهم إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وطريقته المرضية المبنية على الآية والحديث وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قيل في الإمام أحمد: أضحى بن حنبل فتنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. أصبح فتنة مأمونة، بمعنى أن الشخص يمتحن بحبه للإمام أحمد بسلوكه طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما ذلك إلا بعد أن ابتلي فصبر، ابتلي فثبت ونبت. ولذلك الله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، كما في نونيته. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل الرجل يمكن أم يبتلى؟ قال لا يمكن الرجل حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك البلايا والرجايا والفتن والمحن يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي بلاء عظيما وسجن سجنا طويلا وضرب نحو 15,000 صوت حتى يبس جلده على ظهره وهو ثابت يدافع وينافع ويناضل ويبذل دمه من أجل عقيدة أهل السنة والجماعة، فرفعه الله عز وجل بذلك. فيقول رحمه الله في هذا الكتاب العظيم الصغير في حجمه الكبير في مضمونه ومعناه، قال رحمه الله تعالى طيب، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره، حسا أو معنى، حسا أو معنى. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره، حسا أو معنى. ويقول هنا أصول السنة، والسنة معناها في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. والسنة عند الإطلاق ليست مثل السنة عند الأصوليين والفقهاء أنها قسيم للواجب، وإنما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات مستحبات وطريقة وعقيدة. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة، قال إذا أطلقت السنة في مقابل الشيعة دخل فيها الفرق الأخرى كالصوفية والمعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراه، وإذا أريد بالسنة السنة المحضة لم يدخل فيها هؤلاء، وإنما من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسنة تمدح باعتبار الوصف وباعتبار الإضافة، وتذم باعتبار الوصف وباعتبار الإضافة. يعني السنة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، فهي قد تحمد باعتبار الوصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فوصفت السنة بأنها حسنة ووصفت بأنها أيضا سيئة، هذا باعتبار الوصف. طيب باعتبار الإضافة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما في حديث العرباض بن ساريه عند الترمذي وغيره. الآن أضاف السنة إلى من؟ إليه وإلى أصحابه، فكانت ممدوحة باعتبار هذه الإضافة. والسنة المذمومة باعتبار الإضافة من أدلتها حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية، أضيفت السنة إلى الجاهلية. وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا ذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن. فهذه الآن السنة عرفنا أنها مذمومة باعتبار في الحديث الأول أضيفت إلى أهل الجاهلية، في الحديث الثاني أضيفت إلى أهل الكتاب. ومدحت السنة باعتبار إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. ووصفت السنة بالحسن فمدحت، ووصفت بالسوء فذمت، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فيقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة والمراد بالسنة هنا عند أن يأتي ويقول السنة وليست السنة قياس، يريد بهذا مسائل الاعتقاد، يريد بالسنة هنا المسائل العقدية، مسائل الاعتقاد المتعلقة بالله عز وجل، المتعلقة بأمور الغيب ونحوه، وليس المقصود بها الأمور المستحبة، وإنما المقصود هنا مسائل الاعتقاد. قال وصول السنة عندنا التمسك، عندنا علما، عندنا معشر أهل السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. طيب لماذا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ما هو السبب في ذلك؟ الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهم كما قال عنهم عبد الله بن مسعود أقل أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر من أوصافهم. ولما ناظر عبد الله بن مسعود الخوارج كما في مستدرك الحاكم وغيره قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، يعني هؤلاء المعول عليهم والمعتبر بهم، جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد. كذلك أيضا عبد الله بن مسعود لما جاء إليه أبو موسى الأشعري كما عند الدارمي وغيره ورأى أولئك المتحلقين في المسجد للذكر وعلى كل حلقة أمير سبحوا مياه هللوا مياه كبروا مياه، لما جاء عبد الله بن مسعود وأنكر عليهم وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تكسر وذيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون بينكم، يعني الصحابة موجودون ما عملوا هذا العمل وهم المقياس والميزان، من أين لكم هذا العمل الذي تعملون؟ قال وأصحابه متوافرون بينكم فإما أنكم جئتم شيئا ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما أو فقتم أصحاب محمد علما. قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير ما أصابه، كم من مريد الخير ما أصابه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إنه ما كان ولم يكن مثل ذلك الجيل، ما كان في الماضي بعد الأنبياء ولا يكون في المستقبل مثل ذلك الجيل، أولئك الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في الدرس الماضي في لامية شيخ الإسلام تيمية بعض النصوص في مثل هذا، وأن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول أقل ما يمكن قوله في الصحابة أنهم عدول، أقل ما يمكن أن يقال فيهم أنهم عدول. ولذلك جعل أهل السنة والجماعة عدة أصول من أصول الاعتقاد تتعلق بالصحابة، فيما يتعلق بمحبتهم وأن حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله. وجعلوا أصلا آخر يتعلق بالسكوت عما شجر بينهم وحسن الظن بهم وسلامة الألسن والقلوب لهم، وأنهم لا يذكرون إلا بجميل، وأن من ذكرهم بجميل فهو على غير السبيل، مع إنزالهم منازلهم بحسب سابقتهم وما قدموا. وكذلك أيضا الإمام السفاريني يقول وليس في الناس كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. ومر لنا من قبل أن الطاعن في الصحابة رضي الله عنهم طاعن في حكمة الله، طاعن في رسول الله، طاعن في دين الله عز وجل، طاعن في دين الله، لأن الطعن في الصحابة إبطال الدين، لأنهم نقلوا هذا الدين واللاصق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك جعل الإمام أحمد وجعل غيره من الأئمة صدر وبداية كتبهم وعقائدهم هذا التنويع على مسألة الصحابة وفضل الصحابة ومنزلة الصحابة، من أجل ما ذكر سابقا، ومن أجل الرد على الروافض الطاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم، وقبح الله من ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير. ومعلوم الحكم من طعن في الصحابة رضي الله عنهم وكفرهم وأنه كافر زنديق خارج من ملة الإسلام. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، حتى أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان يقول: لو بلغني أن الصحابة مسحوا على ظفر ما غسلته، لو بلغني أنهم مسحوا على ظفر ما غسلته، اقتداء وتأسيا بهم، اقتداء وتأسيا بهم واتباعا لهم. وهناك طبعا مسائل فيما يتعلق قول الصحابي إذا اختلف الصحابة رضي الله عنه فيما بينهم بين مسائل يعني البحث فيها في أصول الفقه. قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، لأن البدع إحداث في دين الله عز وجل، لا سيما البدع المتعلقة بالاعتقاد والمتعلقة بأصول السنة أمرها أعظم وأشد من البدع المتعلقة بالأذكار ونحوها، فهذا أشد وأشد، كبدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة الشيعة وبدعة المرجئة ومن جرى مجراهم من أهل البدع والأهواء. فالبدعة مادة كما يقول أهل اللغة، الباء والدال والعين تدل على الانقطاع والكلال، هذا الأصل، هذه الثلاث الأحرف تدل على أصل واحد وهو الانقطاع والكلال. وأما الابتداع فهو التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية ومنزلة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم في بعض المواضع يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية البدعة لأن ما لم يفعله رسول الله ولا أصحابه، على أن في مثل هذا التعبير يعني شيء من التوسع، وله أيضا يعني عبارات أخرى شيخ الإسلام نفسه. والشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول: إن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها سالكها أو سالكها التقرب إلى الله عز وجل، وأدخل في البدع أمور العبادات وأدخل أيضا أمور المعاملات. المهم أن البدع كلها ضلالات، ليس عندنا في الدين بدعة حسنة ولا بدعة واجبة ولا بدعة مباحة ولا بدعة مكروهة، البدع كلها ضلالات، إلا أنها تتفاوت في القبح وتتفاوت في الذم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلام العام وهو على المنبر كل بدعة ضلالة، ويقول كما في صحيح مسلم، ويقول كما في خارج الصحيح: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار، ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقط فهو رد. وكان السلف يقولون: من ابتدع فقد شرع، من استحسن فقد شرع، ومن ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتمل دين الله بعده. وكان الصحابة يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكانوا يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هكذا كان يقول السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فالابتداع في دين الله أمره شديد وخطير، وتبدأ البدعة صغيرة ثم بعد ذلك تكبر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل حدوثها ونشوئها، فما بالك بالبدع بعد أن تظهر ويظهر أصحابها وتنتشر. التحذير منها ومن أهلها آكد وآكد، وأهم وأولى، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج قبل ظهورهم: قال هم كلاب النار شر الخلق والخليقة شر قتلى تحت أديم السماء. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شر الخلق والخليقة مع وجود المجوس واليهود والنصارى، ويقول فيهم هذه العبارات. وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال في أوصافهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، وقال يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، وقال لا يزالون يخرجون حتى يكون آخرهم خروجا يخرج مع الدجال، آخر من يخرج منهم يخرجون مع الدجال عياذا بالله. فهم بين فترة وفترة وهم يخرجون، ولا يمكن القضاء عليهم جملة وتفصيلا في كل مكان، لأن آخر هؤلاء سيخرج مع الدجال ويختفون ثم يظهرون. والذي يقرأ التاريخ يجد أن هذا أمرا ظاهرا بينا واضحا، ولا زالوا إلى اليوم، والناس يبتلون بهم في اليمن في هذه الأيام وفي غيرها، والناس مبتلون بهم، ابتلي بهم العلماء، وابتلي بهم الحكام، وابتلي بهم المجتمع، وابتلي بهم الناس، ابتلي بهم الناس بحماقتهم وقلة عقولهم وجرأتهم في دين الله وجرأتهم على الأحكام العظيمة التي ربما لو سئل عن بعضها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل الشيبان المهاجرين والأنصار، والواحد منهم من أسلم يقول كافر حلال الدم يجوز أن تفعل كذا وكذا، خائن عميل فلان مرتد فلان باع دينه بعرض من الدنيا وما أشبه ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع قبل ظهورها، فلا أن يحذر منها ومن أهلها بعد ظهورها أولى وأولى، فإن هذا من الغير على دين الله ومن الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعظيم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القدرية، وجاءت فيه أحاديث كثيرة. والذي يقرأ في كتب السنة لأصول السنة اللالكائي، يقرأ في السنة للبربهاري لابن أبي عاصم، ويقرأ في السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام أحمد الذي بين أيدينا، السنة للخلال، يجد النصوص الكثيرة في التحذير من هؤلاء، ويجد أن طريقة علماء الإسلام الأفذاذ الكبار أهل الغيرة على دين الله عز وجل التحذير من أهل البدع والوصية بمجانبتهم وعدم الاختلاط بهم ومجالستهم، لأن القلوب ضعيفة ولأن الشبه خطافة، وعدم مناظرتهم إلا إذا دعت ضرورة أو حاجة لذلك، وممن كان أهلا وممن كان أهلا، يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان والبدعة وأهلها، فليس الأمر على إطلاقه. قال وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، لأن من عود نفسه على الخصومات والجدل أكثر التنقل، ولأنه ربما يكثر من الخصومات والمجادلات ويعلق في ذهنه شيء كثير تدخل عنده شبهات ولا يستطيع إخراجها. وقد عاد العلماء الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب التفسير الكبير، قالوا يأتي بالشبهة نقدا ويكون الجواب نفيئة، ويكون الجواب نفيئة. وذم الإمام أحمد من يستكثر من المجيء بالشبهات، يتبع قالوا كذا فعلوا كذا عندهم شيء جديد. فالشيء المنتشر المؤثر الذي شاع وراع بين الناس له أثر صد له الإنسان، يكون هذا يعني واجبا أو مستحبا بحسبه وبحسب الشخص، فلكن الأشياء الغريبة الغامضة التي لا تكاد تعرف بين الناس ولا يكون لها أثر لا يتبع الإنسان ويحرص عليها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أو كلما أحدثوا بدعة تكلفنا للرد عليهم، يعني أهل البدع مثل سقاطة البيت مصنع باستمرار يعني شبهات لا أول لها ولا آخر. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في بعض كتبه ما أذكر الآن في إشكال عليه أو في المدارج، قال إنه قال لشيخه جاء إلى شيخ الإسلام كان يأتي بشبهات في القدر، يأتي بشبهات عظيمة إليه ويحملها إلى شيخ الإسلام وقد اغتم منها، قال فنصحني نصيحة أو تكلم معي بكلام ما نفعني الله بكلام كما نفعني به أو بهذا المعنى. قال لي لا يكون قلبك كالإسفنجة التي إذا وضعت على الماء تشربته، فأنت الآن تشرب البدع تمتلئ منها، فإذا امتلأ الإنسان من البدع أي خير بعد ذلك يرجع. قال وليكن قلبك كالزجاج التي هي صافية ترى الأموال وتتقارب الأمواج ولكن لا يدخل منها شيء، هي ترى هذه الأمواج العظيمة لكن لصلابتها لا يدخل إليها شيء، فهي صلبة وصافية. الصفاء لأنها ترى وتدرك شبهات، تعرف الشبهات والضلالات والبدع، ولصلابتها لا تؤثر فيها لما عندها من الدين والعلم والسنة والرسوخ والتمكن. ولذلك ما يبدأ الإنسان إذا أراد أن يدرس في كتب العقيدة يبدأ أولا يقرأ في كتب المقالات، يبدأ أولا يقرأ كتب الردود وماذا رد أهل السنة على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى غير هؤلاء، لا، ابدأ أولا اعرف عقيدة أهل السنة والجماعة لتكن راسخة في قلبك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق يكون عندك حصانة من الباطل. أما يبدأ أولا يعرف ماذا قال أهل الباطل، ما قد عرف الحق ولا أنس بالحق، يعرف كلام القرامطة والباطنية وكلام الرافضة وكلام الجهمية وكلام الفلاسفة وأهل المنطق، ويبدأ بالقواعد علم الكلام والمنطق وغير ذلك. العلم المنطق كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ. والفلسفة والمنطق كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أفسدت العلوم الشرعية، أفسدت العلوم الشرعية ولا يرجى من ورائها كثير فائدة ولا خير. وبعضهم يقول من تمنطق فقد تزندق، من تمنطق فقد تزندق. هذه العلوم ما الفائدة منها؟ يأخذ الإنسان الحق والهدى والعلم والخير من كتب أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد، ويعرف الدليل المسألة بأدلتها، وأهل البدع إن كان هناك حاجة إلى الرد عليهم فقد كفانا شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم والإمام أحمد بن حنبل ومن جرى مجراهم كالدارمي وغيرهم، كفونا المؤنة وجاءوا بعبارات وكلمات هؤلاء وتولوا الرد عليهم. ولذلك الآن تجد بعض الكتب تثار بين الناس لبعض العقلانيين وبعض الهالكين الزائغين المنحرفين مثل كتاب شحرور الذي هو بعنوان القرآن والكتاب، هذا الآن كتاب يظهر بين فترة وأخرى، هذا الأيام يظهر في شعبة، في أيام أخرى ظهر عندنا في إب وفي مناطق أخرى، ومليء بكلام المعتزلة وشبهاتهم في الصفات والقرآن والرؤية والقدر وغيرها، يأتي بشبهات يوردها على الآيات وعلى الأحاديث، تشكيك في دين الله ويروج مثل هذا. وتجد بعض المثقفين العاطلين من العلم والدين والخير ربما تجد أنهم في المجالس يروجون في الصحف والجرائد مثل هذه الكلمات، مثل تلكم الشبهات، مثل تلكم الشبهات. وربما لو كلمت واحد من القرآن فقط أريد أن أستفيد، طيب إذا كنت تريد تستفيد تعرض هذه الشبهات على أهل العلم وتكتم أمرك حتى يعافيك الله عز وجل مما ابتلاك به. أما هذه طريقة الراشدين، أما طريقة الزائرين إذا كان هذا منهم فإنه إلقاء الشبهات على عامة الناس للتشكيك. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قسم الناس باعتبار هذا إلى قسمين، قال فأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه طريقة الراسخين وهذه طريقة الزائغين، ومن سلك طريقا أوصله إلى أهله. ولكل قول وارث. قال وترك الخصومات في الدين، ولذلك جاء في النصوص بالتحذير من الخصومات والتحذير من الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وكان أئمة السنة والسلف يرفضون المجادلة والخوض والخصام مع أهل البدع، يأتيهم الواحد من هؤلاء يقول كلمة، قال ولا نصف كلمة، أنا على يقين من أمري وعلى بينة من ديني، اذهب إلى شاك مثلك فناظره وجادله. وكان يقول آية أقرأ على القرآن، قال ولا آية من القرآن، ما تقرأ عليه ولا شيء، ابتعد عني، السلامة في البعد عن أمثال هؤلاء. قال وترك الخصومات في الدين، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني السنة مع القرآن كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين إما أن تكون موافقة وإما أن تكون مفسرة وموضحة وإما أن تكون جاءت بشيء زائد. السنة التي هي موافقة القرآن كثير، الشيخ حرمه الله عز وجل يأتي التحريم السنة، يأمر الله بها، يأتي الأمر بهذه الأشياء السنة. هناك تفسير للسنة مثل الصلاة أمر الله عز وجل بها، جاءت السنة بيان المواقيت مواقيت الصلاة، جاءت السنة بتفصيل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك أيضا الحج جاء التفصيل في السنة خذوا عني مناسككم. الزكاة أمر الله عز وجل بها، جاء بيان المقادير ونحوها في السنة، وهكذا أشياء كثيرة. وتأتي السنة بأمر زائد عما في القرآن مثل قول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات في سورة النساء، ذكر المحرمات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس موجودا في القرآن، هذا ما جاءت به السنة شيء زائد على ما في القرآن، على ما في القرآن. ولذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، والمرأة وبنت أختها، فلا يجوز الجمع بين هؤلاء لا بنسب ولا برضع. كذلك أيضا لما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم في المحرمات من المطاعم والمشارب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وبين أيضا أن هناك أشياء أمر بقتل أشياء ونهى عن قتل أشياء. إذا نهى عن قتل بعض الأشياء مثل الهدهد والصرد والنحلة، هل يجوز أكلها؟ كيف تأكلها إلا بعد ما تقتل أو تذبح؟ فيما يذبح ويقتل فيما يقتل، فإذا لا يجوز أكلها حرام لأنه منهي عن قتلها. هناك أشياء أمر الشرع بقتلها، أمر الشرع بقتلها. المهم جاءت السنة وبينت، والسنة كما يقول تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يخرج رجل شبعان متكئ على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما أحل الله ما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك ظهر الذين يتكلمون أو ينكرون السنة ويردونها ويقولون حسبنا كتاب الله عز وجل، حسبنا ما في القرآن. هؤلاء منكر السنة كافر، من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل بالقرآن، لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا كيف سيصلي؟ كيف سيفعل بعض الكثير من المعاملات؟ كيف سيتم ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالبيع والشراء، زكاة الأموال، الصلاة تفصيلا وأفعالها ومواقيتها، من أين هذا؟ فكثير من الأشياء بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليست السنة قياس، يعني المقصود هنا ليس المقصود بالقياس القياس المعروف عند الفقهاء، لا، يقول ليست السنة قياس، ما تأتي تقيس أمور الدنيا على أمور الآخرة وتورد إشكالات واعتراضات في عذاب القبر وفي الصراط وفي الميزان من أي أمور الدنيا. قل طيب، يعني كيف توزن الأعمال يوم القيامة والأعمال هذه إنما هي أعراض وليست أجسام؟ طيب كيف يمكن أن يكون الميت في قبره ويسأل وهو مع ذلك في القبر ليس عنده هواء ولا ماء ولا عنده شيء، وكيف يعني يجلس والقبر ضيق ويقيس، يأتي بشيء من صفات الله عز وجل ويقيسها على صفات المخلوقين، ينفي صفات بناء على صفات المخلوقين ويقول ما نثبت لله الصفات الفعلية الاختيارية لأنها حوادث ولا تقوم الحوادث إلا بحادث، كيف تقوم بالله عز وجل؟ ابن القيم رحمه الله كما في مستشفى الصواعق يقول دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أكثر من 10,000 دليل، أكثر من 10,000 دليل تدل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، مثل الرضا والفرح والضحك والنزول والمجيء والإتيان والقبض والأخذ وغير ذلك. وهؤلاء يقولون لا. وكذلك أيضا قد يثبت البعض لله عز وجل الأسماء يقول قياسا، وهذا اسم مثل العلامة، وهذا اسم يثبت الله عز وجل، لا يجوز. أو ينفع عن الله عز وجل بالقياس، لا، السنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما عاد يقول لقال سنة الرسول، لكن كيف؟ أرأيت لو كان كذا وكذا؟ كما قال بعض الصحابة دع أرأيت وراء النجم، وبعضهم يقول وراء البحر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم قل آمنت بالله ثم استقم تعمل، ما تورد الاعتراضات والإشكالات على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه والله لنمنعهن إذن يتخذناه دغلا، فسبه سبا شديدا وقال لا كلمتك أبدا، وقع فيه وتكلم فيه كلاما شديدا. ولما في صحيح مسلم يعني حذيفة رضي الله عنه لما بين أنه يحرم اتخاذ الأواني من الفضة فكلم رجلا بهذا مرارا، جاء بعد فترة عنده إناء من فضة، قدم له بإناء من فضة رماه بهذا الإناء. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يأكل أو يشرب في أهلية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوعيد، وهذا يأتي إلى حذيفة بهذا الإناء رماه به بعد أن بين له التحريم والنهي مرارا. وهكذا أيضا عبد الله بن مغفل أو غيره رضي الله عنه كان في صحيح مسلم لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز فقال له رجل هكذا، فزجره زجرا شديدا وقال لا كلمتك أبدا أو بهذا المعنى. وهكذا أيضا يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو عمران بن حصين في قصته مع معاوية رضي الله عنه لما تكلم على مسألة في الربا ثم بين عبادة أو معاوية أو عمران كما في صحيح مسلم المنع والنهي. في غير الصحيح أن معاوية لما يعني قال ما قال اجتهادا قال والله لا أجامعك في أرض أو أساكنك في أرض أبدا، فرجع إلى أمير المؤمنين عمر في خلافته فقال كما يذكر في كتب التواريخ قبح الله أرضا لا تكون فيها أنت وأمثالك، لا تكون فيها أنت وأمثالك، مدح له على استقامته على السنة وعمله بها، ما يقبل أحد يأتي بشيء آخر. أبو سعيد لما كان يخطب أحد بني أمية على المنبر ويرفع يديه قال قبح الله هاتين يديه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة. ولما أراد مروان أن يقعد على المنبر جذبه أبو سعيد، جذبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب على المنبر وما كان يترعيه وما كان يخطب قبل الصلاة وإنما الخطبة بعد الصلاة، فقال يا أبا سعيد الذهب ما كنت ما تعرف، قال ما أعرف خير مما تعرف، أنا الذي أعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الاستقامة على السنة نجاة، وكما قال الإمام مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك قال ولا تضرب له الأمثال ولا تدرك بالعقول. يعني نكرر يريد بالسنة هنا أمور الاعتقاد أمور الغيب لا يدرك بالعقول، كيف يكون الميزان، كيف يكون الصراط، كيف توزن الأعمال، كيف يكون سؤال القبر، كيف يكون عذاب القبر، وربما بعض الناس ينفتح قبره لا نرى مثل هذا. السنة لا تدرك بالعقول، إنما هو التسليم والقبول والرضا والاعتقاد لما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا بالأسانيد الصحيحة الثابتة. قال ولا الأهواء، يعني يأتي السنة تدرك بالأهواء اليد، قالوا معنى يد الله، معنى يد الله القدرة أو القوة أو النعمة أو الثواب، النزول قالوا نزول الأمر أو الملك، أو الرحمة، الاستواء قالوا الاستيلاء، الوجه قالوا الثواب أو إرادته، إرادة الثواب، ويعني بالهوى يفسرون النصوص وأمور الغيب بأهوائهم لا بنور ولا برهان ولا بشيء من عند الله عز وجل ولا سلطان. قال ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الآن أصول، من خالف هذه الأصول التي استأتي كما ذكر الإمام أحمد قال من هذه من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، لم يكن من أهل السنة. بل إذا لم يقبلها ولم يؤمنها لم يكن من أهل الإيمان، وقد بانت له الحجة واتضحت له المحجة. قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. هذا أصل عظيم جدا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وهو ركن من أركان الإيمان. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن، يعني قال تؤمن في أول الحديث وتؤمن عند القدر وتؤمن بالقدر، ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتبه وأن تؤمن برسله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر الإيمان بالقدر قال إشارة إلى ما يكون من الاختلاف فيه وإشارة إلى أهمية الإيمان به، فكرر هذا اللفظ لفظ الإيمان أو معنى هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فأن يؤمن الإنسان بقدر بالقدر. وقد قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، مدحه ابن القيم مدحا رفيعا وعظيما أن قال أن القدر قدرة الله عز وجل، لتعلق القدر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله أثنى على هذا الجواب ابن القيم رحمه الله ثناء عظيما، وقال يدل على عظيم فقه الإمام أحمد رحمه الله وعلى رسوخ قدمه في هذا. وكان البعض يسأل عن القدر فيبصق بأصبعه ويضعها على راحته اليسرى ويقول هذه بقدر الله هذه بقدر الله. والفرق بين الإيمان بالقضاء والقدر كما يقول العلماء القضاء والقدر كالإسلام والإيمان والبر والتقوى والألوهية والربوبية، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فالقدر ما قدره الله عز وجل أجلا، والقضاء ما قضاء الله عز وجل قضاؤه لذلك المقدر، يعني قدر الله أجلا أن فلان يموت هذا قدر، إذا مات هذا قضاء، هذا عند اجتماعهما. وأما عند الانفراد فكل واحد منهما يدل على نفسه وعلى صاحبه، فالقدر يدل على القضاء والقضاء يدل على القدر. فإذا قلت أنا أؤمن بقضاء الله يعني بقضاء الله وقدره، إذا قلت أنا أؤمن بقدر الله أي بقدر الله وقضائه أي بقدر الله وقضائه. ومراتب القدر الأربع التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل قال التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، قال وهذه متفق عليها بين الرسل وجميع الرسالات السماوية. وهذه المراتب الأربع مجموعة في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، العلم الأزل السابق المحيط بكل شيء، علم الله عز وجل بكل شيء إجمالا وتفصيلا. وأنكر غلاة القدرية العلم وكفروا بذلك. ولهذا الإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن منكر العلم قد انقرضوا، الذين كانوا ينكرون علم الله عز وجل من القدرية قد انقرضوا، الذين كانوا ينكرون علم الله تعالى السابق. ولذلك قال الإمام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وإن أنكروه كفروا. والآيات في هذا كثيرة جدا في عموم علم الله عز وجل، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إن الله بكل شيء عليم ونحوها من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة، ويمكن الرجوع إلى شفاء العليل لمطالعة ذلك من الآيات والأحاديث والآثار لأن الوقت ضيق في الدورة، وكذلك أيضا الكتاب يعني مختصر ونريد أن نكمله في هذه الأيام القلائل المقبلة. المرتبة الثانية هي الكتابة، كتب الله عز وجل ما هو كائن إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وكل شيء طيب إن كل شيء لا طيب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا المرتبة الثالثة المشيئة النافذة، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشاءه الله لم يكن. وهذه من الأصول المتفق عليها والقواعد الكلية المتفق عليها بين جميع أهل السنة والجماعة، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مخاطبا ربه، قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم على ما مننت، وهذا حذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالمرتبة الرابعة خلق الله عز وجل لكل شيء من الأعيان والأوصاف، لكل شيء من الأعيان والأوصاف، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. ويتعجب الإنسان ولا يكاد ينقض العجب من المعتزلة، من تقول لهم إيش أدلتكم على أن القرآن مخلوق؟ قالوا القرآن شيء والله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه. طيب فكلتكم أمهاتكم وأفعالكم أليست شيئا؟ ليش ما دخلت تحت قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه؟ لماذا أخرجتم أفعالكم من هذا العموم، مع أن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة إن الله خالق كل صانع وصنعته، وقول الشر ما خلقه الله عز وجل. طيب الله تعالى قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قالوا لا، الآية من شر ما خلق، تحريف لفظي، كتاب الله عز وجل يترتب عليه تحريف المعنى. قالوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلقه الله. فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، خلق الله الأعيان والأوصاف، خلق الله عز وجل لحكمة وغاية. والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره ركن عظيم من أركان الإيمان، والقدر كما قال الإمام الطحاوي سر الله في خلقه، سر الله في خلقه. من الأصول في هذا الباب أن نعتقد أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، مع هذه المراتب الأربع السابقة. وهل لا نخوض ونتعمق وندخل في التفاصيل في هذه الأبواب، عدم الفرح والحرص على المناظرة في مثل هذه الأبواب التي تكون لكثير من الناس مزلة أقدام ومظلة أفهام، وتندق بها أعناق، تندق بها أعناق عياذا بالله. كذلك أيضا ألا نسأل في هذا الباب بلما ولا كيف، كما قال إمام أحمد ما تقول لما خلق الله كذا، لما قدر الله كذا، لما حصل كذا وكذا، كيف. ففي باب القدر لا تقل لما، وفي باب الصفات لا تقل كيف، وإنما هو الإيمان والتسليم والرضا. ولذلك ابن عمر لما حملت إليه شبهة أولئك الذين ظهروا في البصرة من القائلين بأن الأمر أمك كما في صحيح مسلم، فأخذ معهم إيش قالوا ونجيب وفسروا الشبهات، قال أخبروه أنهم مني براء وأني منهم براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند عن أبي الدرداء لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. والمتأمل فيما نقل عن الصحابة عند أن ينقل لهم مثل هذا، فيأتون بالنصوص الإجمالية، يأتون بالأحاديث القطعية في مثل هذا الباب ويكتفون. عمر رضي الله عنه لما جاء صبير وعن يا أمير المؤمنين الصفات صفة قال له أنت، انتظر، دخل جاب عراجي النخل ضربه حتى أدمه، قال إن كنت تريد أن تقتلني فافعل، وإن كنت تريد أن يذهب عني ما أجده فقد ذهب. فتركه وأمر بهجره وتأديبه وتعزيره لما حصل منه من البلاء والشر والخوف وإثارة مثل هذه الشكوك والشبهات بين الناس. طيب قال رحمه الله تعالى قال طيب ولا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك واستم له، فعليه بالإيمان به والتسليم في الحديث الصادق المصدوق الذي في الصحيحين حديث ابن مسعود إنها حلق من يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه ثم يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. أي حديث في باب القدر والأسماء والصفات وأبواب السنة هذه الأبواب لا يبلغ عقلك ما فهمته تقول أنا النبي سلم وتؤمن تسأل أهل العلم أو تبقى الحديث على ما هو عليه كما كان الإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذا لم يبلغ عقلك مثل هذا ما فهمت ما علمت الواجب عليك أن تسأل أهل العلم عن ذلك ما وجد ما اتضح لك فتقول آمنا به كل من عند ربنا تؤمن وتسلم ما تأتي تدخل بعقلك في النصوص وتعارض النصوص بالعقل وتقول الأصل هو العقل. فكما يقول بعض الزائغين كل حديث يعارض ما يعارض العقل ضعه تحت رجلك ولو كان في البخاري ومسلم. هذا يعني ضلال مبين ضلال مبين. وقالوا العقل هو الأصل العقل هو الأصل ولا يثبتون ولا ينفون إلا ما دلت عليه عقولهم قبحا لهاتيك العقول فإن عقل على أصحابها ووبال عقل على أصحابها ووبال بل يعني النقل هو المقدم والنقل كالقائد والعقل كالأعمى هو الذي يقوده. ولذلك كما يقول العلماء الشرع جاء بما تحار فيه العقول ولم يأتي بما تحيله العقول لأن العقول السليمة العقل قطعي والنقل قطعي لا تعارض قطعيا. ولذلك ألف شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل لكن العقول الفاسدة هي التي يحصل عندها مثل هذه الإشكالات التي لا أنشت بالوحي ولا أنشت به الشرع. ولذلك قيل لبعض العقلاء كيف عرفت أن هذا الدين حق؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فقال ليته أمر به. طيب قال مثل الحديث الصادق المصدوق ولعمر بن عبيد ومن جرى مجرى من الضلال في هذا الحديث كلام قبيح جدا والواجب علينا أن نؤمن ونسلم بهذا وكذلك أيضا بأمثاله. وجاء الوقت ونقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.